أحسن الله لكم. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 25 صلاة. نعم، صلاة الجماعة في المساجد تفضل على صلاته في خارج المساجد 25 أو 27 صلاة، وهذا فيه فضل عظيم يدل على فضل صلاة الجماعة وحضورها في المساجد. نعم. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة الأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. وهذا فيه فضل المشي إلى المساجد لأجل الصلاة فيها، وأن الله يكتب خطوات الماشي إليها، وكل خطوة ترفعه درجة، وكل خطوة تحط عنه خطيئة، وأن الجلوس فيها لانتظار الصلاة يجعل العبد في ثواب المصلي وإن طال جلوسه، ما دام أنه إنما جلس فيها ينتظر الصلاة فيها. نعم.